مرحبا يا صغار، مرحبا يا صغار، وغدا تكبرون تحرسون الديار. مرحبا يا صغار، مرحبا يا صغار، وغدا تكبرون تحرسون الديار. تصبحون رجال تحسنون القتال، تكسبون البلاد عزة وجلال. مرحبا يا صغار، مرحبا يا صغار، وغدا تكبرون تحرسون الديار. بالجهاد بالفداء تطردون العدا، وتعيدونه وطنا واحدا. مرحبا يا صغار، مرحبا يا صغار، وغدا تكبرون تحرسون الديار. أخلصوا في العمل وأعيدوا الأمل، حاربوا المعتدي واقتلوا من قتل. مرحبا يا صغار، مرحبا يا صغار، وغدا تكبرون تحرسون الديار. واصمدوا للمحن واهتفوا للزمن، نحن جند الإله وحماة الوطن. مرحبا يا صغار، مرحبا يا صغار، وغدا تكبرون تحرسون الديار. مرحبا يا صغار، مرحبا يا صغار، وغدا تكبرون تحرسون الديار. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أو سألتم عن نبيي فهو إنسان عظيم. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أو سألتم عن نبيي فهو إنسان عظيم. سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أو سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم. أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم. أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، فهو شيطان رجيم. بني توضأ بماء طهور، فماء الوضوء لوجهك نور. إذا رضي الله عن مسلم أتاه الهناء ونال السرور. بني توضأ بماء طهور، فماء الوضوء لوجهك نور. بني توضأ بماء طهور، فماء الوضوء لوجهك نور. إذا رضي الله عن مسلم أتاه الهناء ونال السرور. بني توضأ وكن للفلاح، ففي طاعة الله سر النجاح. بني توضأ وكن للفلاح، ففي طاعة الله سر النجاح. إذا رضي الله عن مسلم بدا مشرق الوجه مثل الصباح. بني توضأ بماء طهور، فماء الوضوء لوجهك نور. إذا رضي الله عن مسلم أتاه الهناء ونال السرور. بني توضأ وقم للصلاة، وصل لربك تكسب رضاه. بني توضأ وقم للصلاة، وصل لربك تكسب رضاه. إذا رضي الله عن مسلم ينال السعادة طول الحياة. بني توضأ بماء طهور، فماء الوضوء لوجهك نور. إذا رضي الله عن مسلم أتاه الهناء ونال السرور. كلما نادى المنادي هاتفا الله أكبر 5 مرات نصلي بخشوع وتفكر. كلما نادى المنادي هاتفا الله أكبر 5 مرات نصلي بخشوع وتفكر. كلما نادى المنادي هاتفا الله أكبر 5 مرات نصلي بخشوع وتفكر. في قيام وقعود ما أحيلاها صلاة، وركوع وسجود نبتغي عفو الإله. في قيام وقعود ما أحيلاها صلاة، وركوع وسجود نبتغي عفو الإله. كلما نادى المنادي هاتفا الله أكبر 5 مرات نصلي بخشوع وتفكر. ابذل من مالك مسرورا قمحا ونقودا وحريرا، واحفظ مسكينا وفقيرا، وتجنب ويلا وسعيرا، واطلب من خالقك الرحمة. ابذل من مالك مسرورا قمحا ونقودا وحريرا، ابذل من مالك مسرورا قمحا ونقودا وحريرا، واحفظ مسكينا وفقيرا، وتجنب ويلا وسعيرا، واحفظ مسكينا وفقيرا، وتجنب ويلا وسعيرا، واطلب من خالقك الرحمة. ابذل من مالك لا تندم، فزكاة المال بها تغنم. ابذل من مالك لا تندم، فزكاة المال بها تغنم، وارحم إخوانك كي ترحم، في يوم الحشر غدا تسلم. وارحم إخوانك كي ترحم، في يوم الحشر غدا تسلم، من نار جهنم والنقمة. ابذل من مالك مسرورا قمحا ونقودا وحريرا، واحفظ مسكينا وفقيرا، وتجنب ويلا وسعيرا، واطلب من خالقك الرحمة. ابذل من مالك فرحانا، واحفظ بزكاتك إنسانا. ابذل من مالك فرحانا، واحفظ بزكاتك إنسانا، واقرأ في بيتك قرآنا، واطلب من ربك رضوانا، واقرأ في بيتك قرآنا، واطلب من ربك رضوانا، واشكر مولاك على النعمة. ابذل من مالك مسرورا قمحا ونقودا وحريرا، ابذل من مالك مسرورا قمحا ونقودا وحريرا، واحفظ مسكينا وفقيرا، وتجنب ويلا وسعيرا، واحفظ مسكينا وفقيرا، وتجنب ويلا وسعيرا، واطلب من خالقك الرحمة. رمضان هل هلاله فاستبشروا بطلوعه وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه. رمضان هل هلاله فاستبشروا بطلوعه. رمضان هل هلاله فاستبشروا بطلوعه وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه. وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه فاضت علينا رحمة بالخير من ينبوعه. فاضت علينا رحمة بالخير من ينبوعه. قد عاد يشرق بالهدى يا مرحبا برجوعه. يا مرحبا برجوعه. يا مرحبا برجوعه. قد سار أبي ومضى يوما فسألت أبي عن مقصده، فأجاب أبي أنوي حجا لرحاب النور ومولده. قد سار أبي ومضى يوما فسألت أبي عن مقصده. قد سار أبي ومضى يوما فسألت أبي عن مقصده. فأجاب أبي أنوي حجا لرحاب النور ومولده. فأجاب أبي أنوي حجا لرحاب النور ومولده. لرحاب النور ومولده. قد سار أبي ومضى يوما فسألت أبي عن مقصده. فأجاب أبي أنوي حجا لرحاب النور ومولده. لرحاب النور ومولده. وزور نبي منشرحا وأنا المشتاق لمسجده. وزور نبي منشرحا وأنا المشتاق لمسجده. فحضنت أبي لأقبله ولثمت المسك على يده. فحضنت أبي لأقبله ولثمت المسك على يده. ولثمت المسك على يده. قد سار أبي ومضى يوما فسألت أبي عن مقصده. فأجاب أبي أنوي حجا لرحاب النور ومولده. فأجاب أبي أنوي حجا لرحاب النور ومولده. لرحاب النور ومولده. قبلة الكعبة ما أبهى ضياها، ملأ الإيمان والنور رباها. وخليل الله قد أعلى بناها في بلاد طهر الله ثراها. قبلة الكعبة ما أبهى ضياها، ملأ الإيمان والنور رباها. قبلة الكعبة ما أبهى ضياها، ملأ الإيمان والنور رباها. وخليل الله قد أعلى بناها في بلاد طهر الله ثراها. وخليل الله قد أعلى بناها في بلاد طهر الله ثراها. قبلة الكعبة ما أبهى ضياها، ملأ الإيمان